وقال في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 430: وكثير من الناس، كثير من الناس يدخل حتى بعض طلبة العلم أهل العلم، فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة، فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة. ولذلك محبة الناس ومحبة أهل العلم لما عندهم من الحق، لا لذواتهم، لا لذواتهم، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أنه استدل بالكتاب والسنة فأصابه، حينئذ يكون تبعا لا يكون مستقلا. وأما إذا جعل العالم أصلا والكتاب والسنة فرع، حينئذ صار الولاء والبراء مبنيا على ماذا؟ على الشخص الذاتي. ولا شك أن هذا من سيمة أهل البدع، وإنما المجادلة والمنازع لا في فلان من أجل أن يصوب، ولا في الرد على فلان من أجل أن يخطى، وإنما في دلالة الكتاب والسنة. وإذا وصل البحث بالمجادل أو المناظر إلى الدخول في الأشخاص والتعيين، حينئذ وجب عليه أن ينسحب، لأن هذا هو الهوى بعينه، وإنما الدلالة تكون باعتبار الكتاب والسنة، والبحث والمناظرة والمنازعة فيما دل عليه الحق، لا فيما قاله فلان من أجل أن يصوب، ولا في رد ما قاله فلان من أجل أن يخطى. وكثير من الناس فيه من الغلو في شيوخه من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة. وهذا لا يمنع من ذكر أقوال العلماء تبعا، لا شك أن الأمة مجمعة على ذلك، تذكر الأدلة من الكتاب والسنة ويذكر فهوم أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا ليس فيه حرج، وإنما الحرج أن ترجح باعتبار ذات الشخص. وأما ذكر الأدلة الكتاب والسنة ثم ذكر أقوال أهل العلم وما كان أقرب إلى الدليل فيكون مقدما، هذا لا أشكال فيه، وليس هذا معنيا من كلام أهل العلم. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 79 مبينا منهج أئمة الدعوة، قال: قد تقدم أن العمدة عنده، عند أئمة الدعوة، في مسائل أصول الدين وفروعه مطلقا، في مسائل أصول الدين وفروعه على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم من هذه الأمة، إجماع أهل العلم من هذه الأمة. قال: ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وبيانا. وهذا هو المسلك، هذا هو المسلك السلفي، لا يجعل الأصل في الترجيح وأقوال العلم، وإنما يجعل ما كان قريبا من دلالة النص، حينئذ الترجيح يكون لي للنص، نص على نص. وهذا في المسائل التي يقع فيها نزاع، أما باب المعتقد فهذا ليس فيه إلا إجماعات، قوله واحد، وإنما ينظر في الرد على أهل البدع المخالفين. قال رحمه الله تعالى: ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وبيانا، لا أنها المقصودة بالذات والأصالة، ليست هي المقصودة بالذات والأصالة. ثم المسائل التي لا يلزم بها المجتهد غيره ما كان للاجتهاد فيها مساغ، ولم تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا إجماعا، يعني لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. وما هو الفرق؟ أما مسائل الاجتهاد فلا نص فيها، وإنما يعمل الذهن فقط، وأما مسائل الخلاف هذه فيها أدلة، هذا يستدل بدليل من كتاب أو سنة، وهذا يستدل بدليل من كتاب أو سنة، حينئذ يأتي الترجيح، ما دل عليه الدليل الأول على الثاني وهكذا. أما مسائل الاجتهاد فلا نص فيها، وإنما يعمل الإنسان أو المجتهد ذهنه فيستنبط أو إلى آخره. هذه المسائل التي لا نص فيها لا إنكار فيها متى ما ترجح له، وأما المسائل التي فيها نص فيها إنكار، وفيها كذلك إلزام، بمعنى يلزم المجتهد غيره، فلا يقول أنا اخترت هذا القول، حينئذ لا تنكر عليه، لا، نقول تلزم، لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وجب إلزام الغير به، وما يتعلق بعموم الناس إلزام باللسان، وأما إذا كان ثم سلطة فهذه مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: ولم تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا إجماعا، وما خالف ذلك فهو مردود على قائله، ويلزمه أهل العلم بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا قال كما هو شأن هنا معنى العاذر الذي لم يكفر المشركين، فحينئذ ثم أحوال أربعة، يكفر كذا ويكفر كذا، حينئذ يقول هذا مصادم، مصادم لأصل التوحيد ومصادم لدلالة الكتاب والسنة، فيلزم حينئذ بالرجوع. وقال كذلك في المنهاج صفحة 22: وليس المعول على كلام الأحادي من أهل العلم والدين. ليس التعويل في التقرير تقرير مسائل التوحيد والشرك هو قول ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد الوهاب وإلى آخره، وإنما المعول على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب أن يتقرر عندك أيها الباحث والناظر بل أيها الموحد أن أعظم ما أنزل القرآن من أجله بيان التوحيد والشرك والتمييز بين الموحدين والمشركين. فإذا كانت هذه المسألة فيها غموض وفيها متشابه إلى آخره، فما الذي بينه القرآن إذن؟ يكون ما دونه من باب أولى وأحرى ألا يبين. فأعظم ما أنزل القرآن من أجله هو الدعوة إلى التوحيد وبيان حقيقة التوحيد وبيان من هو الموحد، وكذلك ما يتعلق بنقيضه وهو الشرك، بيّن حقيقة الشرك ومن هو المشرك. والتمييز حينئذ حاصل بين الموحدين وبين المشركين، ولا بد أن يحصل. لن يصح توحيد الموحد إلا بتمييز الموحد عن المشرك، وإلا لا يكون موحدا البتة. إذا كان ثم غموض ومتشابه في هذه المسألة في القرآن، إذا ما الذي بيّنه القرآن؟ لا شك أنه كلام خطير يلزمه لازم من أبطل ما يكون. فالمعول حينئذ هو الكتاب والسنة، ونستأنس ببيان أهل العلم في تقرير هذه المسألة لا سيما المتأخر، لأنه قد يقال يحتاج إلى سابق ويكون قد نص على هذه المسائل. قال: وليس المعول على كلام أحادي من أهل العلم والدين، وإن علت درجتهم وارتفعت رتبتهم ولا تصلح المعارضة. انتبه، هذه أسس لابد أن يلتزم بها المسلم ليتميز السلفي عن المبتدع الضال. ولا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائن من كان. هاتان جملتان من أحسن ما يكون. المعارضة لا يعارض الدليل بقول فلان وفلان كائن من كان، ولو كان من بعض أحد السلف ما لم يكن إجماعا، فتعارض حينئذ به بالإجماع، والإجماع دليل شرعي. أما قول فلان وفلان لا تصلح المعارضة. إذا وجد قول مخالف لفلان وفلان وعندنا نص صريح من الكتاب والسنة، هل ينتقض الدليل لمخالفة فلان؟ الجواب لا. إذن هذا يبين لك المنهج في تعلم هذه المسائل البتة. فلا تهتم بقول فلان وفلان، فلان كفر العاذر أو لم يكفر، انظر في الأدلة نفسها، فستجد حينئذ أن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكلمة، قد نص عليه غير واحد من أهل العلم مع دلالة الكتاب والسنة. ولا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان. وهذا لا يلزم منه في المسائل التي يقع فيها نزاع أن يتجرأ طالب علم على العلماء، يقول هذا القول يضرب به عرض الحائط إلى آخره، يقول هذا لا ينبغي، وإنما هذا يكون بممارسة المسائل والترجيح، فتقدم هذا على ذاك، ولا تهب أحدا من أهل العلم مطلقا مهما علت رتبته فيه في الدين، وإنما تقول الحجة في الكتاب والسنة. هذا إن وقع نزاع في المسائل التي يقع فيها نزاع. وأما المسائل الإجماعية التي هي من باب المعتقد فالمخالف مبتدع. قلنا هذه المسائل المخالف فيها إما كافر وإما مبتدع، أصول معتقدة للسنة والجماعة، الأصول المخالف فيها إما كافر وإما مبتدع. لا يمكن أن يكون ماذا؟ نقول لا يبدع ولا يكفر. قل لا، المخالف في الأصول إما كافر وإما مبتدع، إما كافر وإما مبتدع. ومسألتنا تتعلق بماذا؟ بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلن يتحقق له التوحيد إلا بتكفير المشركين، فالمخالف كافر، فالمخالف حينئذ يعتبر كافر كما بينا ذلك مرارا. وكما قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 35: فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقواله. فرق بين أن يكون تابعا أو متبوعا. أقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله، حينئذ إذا وجد ما يخالف النص لا تقول كيف نجيب على كلام فلان، وهذا قد يزل به بعض الناس، يقول أشكل علي المسألة واضحة عندي لكن أشكل علي قول فلان، هذه بدعة دخلت عليه. إذا كانت المسألة واضحة عندك إذا لا يشكل عليك، أجبت عنه لم تجب لست مكلفا، أنت ما خلقت من أجل اتباع فلان وفلان، وإنما من أجل اتباع الكتاب والسنة. ف فإذا ظهرت المسألة عندك فيما يتعلق بدلالة الكتاب والسنة حينئذ أشكل عليك قول فلان لم يشكل، ظهر لك قوله لم يظهر، أجبت عنه لم تجب، هذا كله يعتبر من فضول العلم، يعتبر من فضول العلم. وإنما يجاب عن هذه الشبه إذا كثر أهل الباطل وممن يلبس على الناس، فلا بد حينئذ من جواب. وإلا في الأصل أنك إذا اتضحت لك المسألة حينئذ تتبع الحق ولا تتبع فلان ولا تنتظر إلى أن تزال الشبه عنك فيما يتعلق بقول زيد وعبيد. وهنا للفائدة أذكر بهذا النقل لابن تيمية رحمه تعالى لا سيما في هذه المسائل التي قد يكثر فيها الجدال. يقول رحمه تعالى في الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 144 وأكتفي بقراءته لأنه واضح. يقول رحمه تعالى: فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله بلا علم، منها القول على الله بلا علم، كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها من المنهي أن يقال عليه غير الحق على الله عز وجل، أن يقال عليه غير الحق، كقوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقوله: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومنها من الأمور المنهية الجدل بغير علم، الجدل بغير علم، كقوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ومنها من المنهيات الجدل في الحق بعد ظهوره، يعلم الحق ويجادل، كقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومنها الجدل في الباطل، كقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومنها الجدل في آياته، كقوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه الفرقة والاختلاف، كقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وفي مثل قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه كثيرة ما تجتمع أو بعضها في من يجادل في مثل هذه المسائل، يقول على الله تعالى بغير علمه.